احذر من التفريط في أمر الهوى وابكي على ما فات من خذلان. قصرت في حق الإله ولم تزل تعصيه في سر وفي إعلان. غمستك دنياك التي أوليتها حظا كبيرا من هوى الشيطان. أغراك زخرفها وبت معلقا بالمال تجمعه وبالولدان. ويروح عمرك تعمر البيت الذي يوما ستتركه لبيت ثاني. لا أنت قد حققت فيها بغية كلا ولم تعمل لنيل جناني. اترك لذيذ النوم وانهض خائفا دع مهجع الكسلان للكسلان. أيقظ ضميرا غافلا متشبثا بلذائذ الدنيا وبالأدران. واسعى لعلم إن سلكت مساره أبشر بفيض من رضا المنان. اقرأ ودع عنك الخلائق كلهم واجمعه علما راسخ البنيان. واصحبه خلا صالحا ترقى به سابقه للخيرات والإحسان. واسأل إله الكون عونا واستعن جدده إخلاصا مدى الأزمان. واصدق مع الرحمن تحظى عونه ما خاب من يصدق مع الرحمن. واصدق مع الرحمن تحظى عونه ما خاب من يصدق مع الرحمن.